بغيره أمر الحرب، وذلك هو المعتبر لا شرف النسب بين فضائل النفس مقدمة عليه. والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم الاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. واسع أي واسع الفضل عليم من يستحق الملك ويصلح له. التابوت عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت العمل فاتبعوا التابوت من بني طالب، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته حين طالوت، فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم. سكينة السكينة من السكون، وهي الوقار والطمأنينة، أي في سوء سكون في أي في سوء سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وثبات النفس عند اللقاء مع الأعداء. وبقية مما ترك آل موسى وآله وآل هارون، قيل هي عصا موسى ورضاض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة، وقيل غير ذلك. قيل والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، أي مما ترك هارون وموسى. فصلى خرج بهم عن البلد بنهر، قيل هو بين الأرض وفلسطين. والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعته، فمن أطاع في الإمساك عن ذاك الماء بعد العطش أطاع فيما أعداه، ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان يعني في سائر الشدائد أحرى. وأخص لهم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش ببعض ارتفاع، وليكثروا نزاع النفس. وفي هذه الحال فليس مني أي ليس من أصحابي، ومن لم يطعمه أي ومن لم يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. الاغتراف الأخذ من الماء باليد أو بآلة، والغرفة قيل هي ما كان بالكف الواحدة وقيل بالكفين معه، فشربوا منه وعصوا ملكهم. فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو إلا قليلا، كانوا بعدد أهل بدر 310 كما في صحيح البخاري وغيره. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث عن أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب ضلوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه إلا مؤمن. قيل: ومع هذا الاختبار لصبرهم وطاعتهم، فإن الذين جاوزوا النهر عندما وقفوا العدو ولم يثبتوا كل الثبات، فما جاوزهم ويجاوز طالوت النهر هو والذين آمنوا معه، وهم غير الذين أطاعوه، ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين. فبعضهم قال: لا طاقة لنا. وقال الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاق الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الفئة أي الجماعة، والله مع الصابرين، أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. ولما برزوا صاروا في البراز وهو المتسع من الأرض لجالوت جالوت أمير العمالقة، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي اكثر لنا منه، وثبت أقدامنا، عبارة عن القوة وعدم البسل وعدم الركن الفرار. وانصرنا على قوم الكافرين، هم جالوت وجنوده، أي أعنا عليهم حتى نغلبهم. فهزموهم بإذن الله أي بأمره وبإرادته، وقتل داود جالوت هو داود بن إيشا. جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا، اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله، وأتاه الله الملك اختاره له، وكان ذلك أثناء حياة طالوت. والحكمة هي هنا النبوة، وعلمه مما يشاء مما قد فيه مشيئته. قيل: إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع، ولولا دفع الله الناس بعضهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد والطغيان يعني ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن الجهاد ذلك بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويردونهم عنه، لفسدت أي لغلب أهل الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث والنسل. تلك آيات الله ما اشتملت عليها هذه القصة، نتلوها عليك بالحق الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك يا محمد لمن المرسلين. إخبار بأنهم من جملة رسل الله سبحانه، تقوية وتثبيتا لجنانه وتشهيدا لأمره. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله الآخر. قال قتادة: اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى من غير أب، وآتى داود زبورا، وسليمان ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة مرفوع بلفظ: لا تفضلوني على الأنبياء. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله: أنا سيد ولد آدم، ولكن لا ينبغي أن نقول محمد أفضل من موسى أو عيسى على التعيين. للحديث المذكور: منهم من كلم الله وهو موسى ونبينا سلام الله عليهما، وهذا من تفضيل الله لهما، ورفع بعضهم درجات، وهم من عظمت منزلتهم عند الله سبحانه من الأنبياء. ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه، ويحتمل أن يراد به إدريس ورفعه مكانا عليا. وقيل إنهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وهذا من تفضيل الله له، وآتاه القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى.

بمخرج مكابرة ومشاغلة، فبهت انقطع وسكت متحيرا. أو كالذي مر على قرية هو عزير من أبناء بني إسرائيل، مر على قرية من أرض البيت المقدس بعد تخريه ببخت نصراها خاوية على عروشها العروش، السقوف سقط السقوف ثم سقط الحيطان عليها. وقيل معناه خالية من الناس، وقيل معناه خالية من الناس والبيوت قائمة. أن يحيي هذه الله استبعاد لإحيائها، وهي على تلك الحال مشابهة لحالة الأموات، استبعد إحيائها بالعمارة لها والسكون فيها. وقيل المراد أنه استبعد إحياء أهلها، فماته الله 100 عام ثم بعثه ضرب له المثل بنفسه، قال كم لبثت؟ قال الله تعالى بعد بعثه كم مدة بقائك ميتا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال هذا بناء على ما عنده وفي ظنه، ظن أنه نام نومة ثم قام. قال بل لبثت 100 عام ميتا، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير الطعام والشراب مع طول المدة، بقدرة الله تعالى على خرق العوائد ومخالفة ما جعله الله بخلقه من السنن الكونية. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت أجزاؤه ونقرت عظامه، فشاهد كيف نحييه لك وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس دلالة على البعث بعد الموت. وقيل موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، فوجد أبناءه وحفدته شيوخا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض فيتركب كل عظم في مكانه، ثم نكسوها لحما أي نهدرها به، فأول ما خلق الله عيناه، فجعل يقول لعظامه ينضم بعضها إلى بعض، ثم كسيت لحما ثم نفخ به الروح. فلما تبين له أي لما اتضح له عيانا ما كان مستبعدا في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال أعلم معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته، وهو طمأنينة القلب، أي لم يرد رؤية القلب وإنما رؤية عين، لتحصل له الطمأنينة. أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني أن تنظر إليه؟ قال بلى علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن سألت ليطمئن قلبي، باستماع دليل العيان إلى دليل دلائل الإيمان، ولم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك يجمعهن إليك، ثم قطع كل واحد منهن قطعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء، ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، المراد به الإسراع في الطيران. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وضعهن على 7 أجبل، وأخذ الرؤوس بيده، فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة، حتى صرنا أحياء في سبيل الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله، كمثل حبة أي كمثل زارع حبة، والمراد بالسبع السنابل هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه 7 شعب، وفي كل شعبة سنبلة، والله يضاعف لمن يشاء ويضاعف 700 أضعافا كثيرة، يضاعف 700 أضعافا كثيرة لمن راعى ما دلت عليه الآية التالية من الآداب إذا أنفق لرفع كلمة الله. وقد ورد في القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف، فتكون 10 الأمثال فيما عدا ذلك. روى الإمام أحمد عن عياض بن لطيف أنه قال دخلنا على أبيدة نعوده من شكوى أصاب أبي عبيد. روى الإمام أحمد عن عياض بن عضيف أنه قال دخلنا على أبي عبيد نعوده من شكوى أصابته بجنبه وامرأته قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأذن. قال أبو عبيدة ما بت بأذن، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على قلب وجهه وقال ألا تسألني عما قلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فب700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أذن فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى، من التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه، والمن من الكبائر، والأذى السب والتطاول عند ربهم فيه تأكيد وتشريف، ولا خوف عليهم في الدارين ولا هم يحزنون، يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد ورسمه. يعني هذه الآيات فيها دلالة على أن الإنسان أعماله تتضاعف، والمضاعفة بحسب النيات وبحسب الأحوال،

وتجرأوا على الله مفتقين بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم للسؤال والحساب فلا يكون ذلك لديهم عذرا لهم. قل اللهم مالك الملك يا الله يا مالك الملك كله أنت تؤتي الملك من تشاء من تشاء إيتاءه إياه وتنزع الملك من تشاء وتنزعه منه وتعز من تشاء وتعطي الغلبة والسلطان لمن تشاء وتذل من تشاء تجعله يستسلم للقهر والغلبة بيدك الخير لا بيد غيرك تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل يسخل ما نقص من أحدهما في الآخر يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصرهما بحسب الفصول والمواقع فما نقص من أحدهما زاد في الآخر فإن طولهما جميعا 24 ساعة لا تختلف من فصل لآخر ولا مكان من مكان لآخر وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يخرج الله تعالى الرجل الحي من نطفة وهي ميتة ثم يخرج الرجل من النطفة وهي ميتة ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا ويخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من الدجاجة البيضة وكذا النخلة من النواة ثم النواة من النخلة وقيل معناه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وروى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من هذه فقيل خالدة بنت السود بنت الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أخرج الحي من الميت وكان أبوها كافرا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يحبونهم ويلاطفونهم ويميلون بقلوبهم إلى مناصرتهم ومن يفعل ذلك يوم يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء بل هو منسلخ عنه بكل حال فقد بري الله منهم إلا أن تتقوا منهم تقاة أي إلا أن تظهروا لهم ولا بألسنتكم ظاهرا وقلوبكم تكرههم وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار عن ابن عباس قال نهى الله المؤمنين لا يلاطف الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وقال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له ويحذركم الله نفسه ويأمركم أن تخافوا ذاته المقدسة إن اتخذتموهم أولياء ظاهرا وباطنا قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار باطنا وما سوى ذلك مما لا يرضاه ربكم يعلمه الله فيجزيكم به ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ما هو أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها وما عملت من سوء وتجد ما عملت من سوء محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا عن الحسن قال يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يسترذها وكرر قوله ويحذركم الله نفسه للتأكيد ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم والله رؤوف بعبادها التحذير الشديد مغتر بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم صادقين في ادعائكم محبة الله فاتبعوني على الإسلام فقد علمتم أني رسوله يحببكم الله فمحبة الله للعباد أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وأثر محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيم قل أطيعوا الله والرسول في جميع الأوامر والنواهي فإن تولوا إن تتولوا وإن تعرضوا عن طاعة الله ورسوله ومحبتهما فلن يحبكم الله فإن الله لا يحب الكافرين كناية عن البغض والسخط عليهم أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.